ما انا عارف يا شيخ، اصل كان حاضر اتنين ثلاثه، هنقعد بقى الاخوه مش فاهمه ولازم نخلص المساله على السريع كده. يلا يا شيخ محمود، حكم غسل القدمين في الوضوء. اكتب اجمع اهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء. اكتب كيف تكتب؟ ما تكتبوا يا رجاله وتنشطوا يا رجاله تشتغل. اللي ما كتبش يكتب، كله كاتبين، انتوا كنتوا ثلاثه. ملمني يلا. اجمع اهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء، وروي عن بعضهم المسح، ولكن هذا لا يثبت، وعلى فرض ثبوته يفسر بالمسح على الخفين او بالغسل الخفيف وعدم الاسراف في الماء في غسل القدمين. بنقول دلوقتي يا عم الشيخ اشرف، اجمع اهل العلم على وجوب غسل القدمين في الوضوء، فاش كلام دي. وروي عن بعضهم المسح لكن لم يثبت، ولو ثبت فرضا يعني يرحمكم الله، لو ثبت يفسر بالمسح على الكفين مش الرجلين عريانين، او بالايه؟ بالاتصاف في الماء وعدم الاسراف. واضح؟ فاهم يا شيخ مسألة؟ كما ما انا لازم اقول بسرعه اصلا لما الاقي بالراحه الغيب تشد حيلك، بس اكتب اي حاجه وبعدين ببيض هناك. كما خالف الشيعه، انت فاهم الاول؟ فاهم حاجه؟ فاهمك على قدك؟ واحنا فاهمينها كلنا على قدنا. يا رجاله اللي مش فاهم يقول، بس الكلام بتاع الطهاره الكلام ده اساسيات سهله خالص، ممكن اعديك اي حاجه في البيوع في العقد في الشركات مش عيب، انما هيعديك انت تبقى عيبه كبيره، ما بتفهمش الحاجات الصغيره دي. كما خالف الشيعه اهل السنه في الغسل فقالوا بالمسح، وخلاف الشيعه لا يعتد به لانهم يخالفون الدليل الصحيح الصريح اتباعا للهوى ومخالفه لاهل السنه، لان احيانا هم عايزين يخالفوا اهل السنه وخلاص احيانا، لكن في المساله دي عندهم عقيده، حتى كتب الطحاوي رحمه الله في العقيده ومن عقيده اهل السنه ان هم بيروا المسح على الخفين، ونرى المسح على الخفين ليه؟ حتى يتميز بها اهل السنه، لا رغم انها من امور الفقه وليست من امور العقيده، حتى يتميز بها اهل السنه عن الشيعه. قال ابن المنذر رحمه الله: لقد اجمع عوام اهل العلم، عوام اهل العلم مش عوام الناس، عوام اهل العلم يعني عامة اهل العلم. وممكن العالم يقول لك ايه؟ رايح فين خير؟ هذا الشيطان. ممكن يقول لك ايه؟ واختلف الناس. انت مثلا اختلف الناس، مين الناس دولت؟ مش الناس اللي في الشارع، الناس العلماء المعتبرين. قال ابن المنذر: قد اجمع عموم اهل العلم على ان الذي يجب على من لا خف عليه غسل القدمين الى الكعبين، اللي مش لابس الخف يجب عليه غسل القدمين الى الكعبين. الادله على وجوب غسل القدمين ايه الادله؟ قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم، الايه. فعلى قراءه النصب واضحه معطوفه على الوجه واليدين، ففي الرجلين الغسل كما في الوجه واليدين. واضح يا شيخنا؟ روى ابن ابي شيبه مصنفه بسند صحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قرا: وارجلكم، فقال: رجع الامر الى الغسل. ما زي ايه؟ زي الاولانيين، زي الوجه واليدين، غسل وجوهكم وايديكم وبعدين وارجلكم، رجع الامر الى الغسل. واضحه؟ شيخ احمد صح صح شيخ احمد ركز. وعلى قراءة الكسر وأرجلكم، وهي قراءة ثابتة مروية عن أنس والحسن والشعبي وعكرمة، ثابت عن الحسن عن أنس رضي الله عنه والحسن والشعبي وعكرمة، وهي قراءة أبي جعفر وعاصم والأعمش وأبي عمرو وحمزة، مش قراءة شاذة ولا حاجة، قراءة ثابتة صحيحة عن صحابي وعن بعض التابعين وعن أساطين القراءة. على صدق يا شيخ محمد، أنا قلت عصر السنة مش بتاع قراءات، أنا أقل عن كتب أهل العلم عن المغني وغيره. بتقول ايه؟ يعني عايز تقول ان عاصم ما خرجش بيه؟ مش كل عاصم، حته من عاصم خدع شعر، وانما قرات حفص من نصر برضه عن عاصم، روايتين عن عاصم؟ ماشي خلاص ماشي، هم ثابته عن عاصم رضي الله رحمه الله. ماشي يا مولانا. لكن هذه القراءة لها توجيهات. يا شيخ عبد الله اللي اسمك شيخ مين؟ الشيخ ده أبو جلبية بني الشيخ محمد فهم الشيخ محمد هذه القراءة قراءة الكسر لها توجيهات. أن الكسر للمجاورة وقلنا الكلام ده عشان ما نعرفش تاني ونزيد فيه تاني زي جهد ضب الخالب زي إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم واضحة مجاورة مجاورة تجعل المجرور مجرور ماشي قد ينصب للمجاورة لأنه جاور منصوبة والمنصوب قد يجر لأنه جاور مجرورة عشان مجاور بس عشان شكل بعضه. طب الكلام ده في اللغة في اللغة فيها الكلام ده في اللغة فيها الكلام ده في اللغة فيها الكلام ده. فلذلك إذا رأيت أحد علماء العربية يخطئ من وجهة نظرك أنت فلا تنكر عليه لأنت عارف حاجة معينة هو عارف حاجات تانية أكبر منك إذا الله عرف لها واجه تطلع أنت غلطان. لا يخطأ النحو اللي هو النحو صح يا عم الشيخ خالد واحد الشيخ خالد كده أخطأ ماشي وقال من المؤمنون تؤمة بالله أنت أخطأت يا عم الشيخ خالد يقول لك لا أنت ما تعرفش ده نبي له أو بقى كذا كذا كذا كذا ماشي يقول لك دلوقتي طيق ولا حاجة واحنا طبعا لا عارفين لا طيق ولا يحزنون لا عارفين يحزنون لا احنا عارفين يحزنون ما تغلطش فيها عارفين يحزنون ماشي. يبقى التوجيه الأول هي المجاورة. التوجيه الثاني أن المرب المسح الغسل الخفيف فالعرب تسمي خفيف المسح خفيف الغسل مسحا كقولهم تمسحت للصلاة أي توضأت تمسحت عن هي تمسح كله. التوجيه الثالث لما كانت الأرجل مظنة الإسراف في الماء وهو منهي عنه مذموم عطفها على الممسوح لا لتمسح ولكن للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب وعدم الإسراف. التوجيه الرابع قوله تعالى إلى الكعبين دليل على إرادة الغسل لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع هو قال اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق أرجلكم إلى الكعبين مش أخبر رؤوسكم سافرة مفتوحة لأن المسح لم يضرب له غاية في الشرع ماشي. المسح ملوش حد يهتدي به ولذلك في المسح على الخفين يكفي أن تمسح ظاهر القدمين ماشي تمسح على ظهر الخفين كده يعني طب مقدار معين لا مش مقدار معين ولا حاجة يكفي أي حاجة يقع عليها المسح واضح. قوله تعالى على قراءة الجر التوجيه الخامس على قراءة الجر التي تفيد المسح فيوجه للمسح على الخفين. التوجيه السادس تختلف الرجلان عن الرأس في أن الرأس يعني لذلك أن الرأس فيها المسح والرجلين فيها الغسل فأن الرأس فيه شعر والشعر يشق غسله بخلاف الرجلين كما أن الرجلين أكثر تعرضا للأذى والخبث من الرأس لأنه يوطأ بهما على الأرض فأشبهت المغسولات عن المنشحات. عايز يقول لك يعني طب ما تخلي الرجلين بالمرة ينشح زي الرأس وخلاص لا دي توجيه. طبعا هذه التوجيهات كلها تأتي بعد الدليل ما تجيش توجيه من دماغك لا التوجيهات دي يعني حاجات يشفاء نزيحة لكن الأصل الأدلة عندنا الأصل النبي صلى الله عليه وسلم توضأ إزاي وكيف نقل إلينا الصحابة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل خلاص بس أول الحاجات دي يعني رد وتعضد الدليل ويستأنس لها فقط مش دي شو بالموضوع. بنقول إن الرجلين تبعة للغسل فتبقى مسوحة لأن الرأس يصعب غسل الشعر كثير والحاجات دي ممكن العرب عندها شعر كثير يصعب غسل لا سيما في أيام البرد وغيره إنما الرجلين ما يصعبش غسله. ثانيا الرجلين أكثر تعرضا للأذى وتطع بها على الأذى القاذورات فالأوجه لها الغسل ولا المسح؟ الغسل. بس يقول الكلام ده يستأنس بيه وإلا لو واحد احتج عليك بالكلام ده في المسح على الخفين تقول لك طب ما أنا أمشي على باطن الخفين أمسح على الباطن؟ لا الدين ليس بالرفع. فإذا كان الأمر محتملا هكذا وجب الرجوع إلى بيان النبي صلى الله عليه وسلم فقد ذكرت كل الأحاديث التي وصفت وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أشهرها حديث عبد الله بن زيد وحديث عثمان رضي الله عنهما وحديث أبي هريرة هذا الأحاديث في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أنه غسل رجليه ولم يثبت في حديث واحد أنه مسح على قدميه إلا في حالة الخفين فقد ثبت المسح عليهما وهما بداخل الخفين في حديث المغيرة ابن شعبة رضي الله عنه. روى ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح عن أنس رضي الله عنه أنه كان يغسل قدميه ورجليه حتى يسير عن أنس